الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ما المعنى الذي جاءت له نعم هنا؟ الإعلام. أحسنت. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ما نوع حتى؟ جارة. أحسنت. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا. ما نوع حتى هنا؟ ابتدائية. أحسنت. ابتدائية. نعم أحسنت، ابتدائية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ما نوع كلا هنا؟ للردع والزجر. أحسنت. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. ما نوع لا؟ نافية. أحسنت. ولا تمنن تستكثر. ما نوع لا؟ ناهية. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو جميل زيان بن فائد الزواوي رحمه الله تعالى: النوع الرابع ما يأتي على أربعة أوجه، وهو أربعة: حرف امتناع لوجود اللولا في نحو ذا لولا العدا لاستعلى، وخصصت بالجملة الإسمية أخبارها في غالب منوية، وحرف تحضيض وعرض أي طلب بعنف أو لطف مع الآت اصطحب، وحرف توبيخ مع الماضي وتم معنى بها استفهامها ونفي لم. والحق أن العرض والتحضيض في أمثلة استفهامها غير خفي، ونفيها التوبيخ أيضا يفهم، لكن معنى النفي منه يلزم. شرطية نافية تخف إن، ثقيلة زائدة أقسام إن، فعلين بالشرط جزما وأعملت كليس نفيا وقليلا عملت، خفيفة عملها مشددة، وما الحجازية كفت زائدة. وما الحجازية النصب. السلام الله عليكم. خفيفة عملها مشددة، وما الحجازية كفت زائدة. متى التقى إما فما إن صدر ناف وإن شرط وزد ما أخرى. أن حرف مصدر مضارع النصب، والقول في لقيه الماضي الطرب، وبعد لما زائد، وفسر تالي جملة بها القول يرى بلا حروفه، ولم يقترني بخافض نحو دعوت أنقني، وبعد علم أو كعلم خفف من الثقيل كعلم أم قد وفى. شرطية موصولة واستفهم النكرة موصوفة أقسام من. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: النوع الرابع أي من أنواع الثمانية في الكلمات التي يحتاج إليها المعرب، ما يأتي على أربعة أوجه أي على أربعة معان، وهو أربعة: لولا، وإن، وأن، ومن. فهذه أربع كلمات تأتي كل واحدة منها لأربعة معان، فبين عددها ومعانيها تناسب. قال رحمه الله: حرف امتناع لوجود اللولا. هذا الوجه الأول، أن تكون لولا حرف امتناع لوجود، أي لولا حرف يقتضي امتناع الجواب لوجود الشرط، نحو لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود زيد. ومنه مثال الناظم في نحو ذا لولا العدا لاستعلى، أي لولا الأعداء موجودون لارتفع وحاز الكمال، فامتنع ارتفاعه لوجود الأعداء. قال: وخصصت بالجملة الإسمية أخبارها في غالب منوية. لولا تختص بالجملة الإسمية المحذوفة الخبر وجوبا غالبا، أخبارها في غالب منوية، كما قال مالك: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين لاستقر. ومحل وجوب حذف الخبر إذا كان كونا عاما، نحو قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض موجود لفسدت الأرض، فهنا يجب حذف الخبر لأنه كون عام. أما إذا كان كونا خاصا ففيه تفصيل، إن كان معلوما جاز حذفه، وإن لم يكن معلوما وجب ذكره. إن كان كونا خاصا، فإن كان معلوما جاز حذفه وإلا وجب ذكره. مثلا لولا أنصار زيد ما سلم، لولا أنصار زيد ما سلم، الخبر هنا كون خاص وهو معلوم، لولا أنصار زيد أي حموه ما سلم، فيجوز ذكره وحذفه. أما إن لم يكن معلوما فإنه يجب ذكره. لولا قومك حديث عهدهم بكفر، أن قط الكعبة الحديث، الخبر هنا كون خاص وهو غير معلوم، حديث عهدهم بكفر فوجب ذكره. قال وحرف تحضيض وعرض أي طلب بعنف أو لطف مع الآتي اصطحب، الآتي هو المضارع، تكون لولا حرف تحضيض وعرض. والتحضيض طلب بعنف وإزعاج، والعرض طلب برفق ولطف. قال أي طلب بعنف هذا يرجع إلى التحضيض، أو لطف هذا يرجع إلى العرض. مع الآل اصطحب تختص بالمضارع أو بما في تأويل المضارع، وهو الماضي لفظا الذي معناه استقبال، هذا الذي في تأويل المضارع، نحو قوله تعالى لولا تستغفرون الله، أي استغفر الله، هذا حظ على الاستغفار. لولا أخرتني إلى أجل قريب، هذا مؤول بالمضارع أي تؤخرني. قال وحرف توبيخ مع الماضي، وحرف توبيخ مع الماضي تكون لولا حرف توبيخ فتختص بالماضي، نحو قوله تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان آلهة، فهذا توبيخ. ولو وكذلك قوله تعالى ولولا، وكذلك قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. قال رحمه الله وتم معنى بها استفهام هل ونفي لم، هذان المعنيان في لولا وهما الاستفهام بأن تكون بمعنى هل، والنفي بأن تكون بمعنى لم، زادهما الهروي وهو علي بن محمد النحوي الهروي المتوفى سنة 1540، وكلامه هذا هو في كتابه الأزهية في علم الحروف ومطبوع، وفي صفحة 66 بعد 100 منها. ومثل الهروي بقوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب، وقوله تعالى لولا أنزل إليه ملك، مثل بهذا لولا الاستفهامية التي معنى هل. واستظهر ابن هشام رحمه الله في قواعد الإعراب وفي مون اللبيب أيضا أن لولا في قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب للعرض، وفي قوله تعالى لولا أنزل إليه ملك للتحضيض أي هل لا أنزل، وهذا معنى قول الناظم والحق أن العرض والتحضيض في أمثلة استفهامها غير خفي. والمعنى الآخر الذي زاده الهروي النفي، فتكون بمعنى لم، وجعل منه قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، أي لم تكن قرية آمنت. قال ابن هشام والظاهر أن المراد فهلا كانت قرية آمنت فتكون بالتوبيخ، ويؤيده أن في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فهلا كانت قرية آمنت، وينزل من ذلك معنى النفي الذي ذكره الهروي، لأن اقتران التوبيخ بالفعل الماضي يشعر بانتفاء وقوعه، توبيخهم على ترك الإيمان يقتضي عدم وقوع الإيمان منهم، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله في البيت الذي بعده. ونفيها التوبيخ أيضا يفهم، لكن معنى النفي منه يلزم، ونفيها التوبيخ أيضا يفهم، النفي يفهم التوبيخ، لكن معنى النفي الذي ذكره الهروي منه من التوبيخ يلزم، لأن اقتران التوبيخ بالفعل الماضي يشعر بعدم وقوعه، وعدم وقوعه هو معنى النفي. وقوله أيضا ما إعرابه؟ ونفي التوبيخ أيضا يفهم مفعول مطلق. أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. ومصدر أعض يئيض إذا رجع، فهو مفعول مطلق حذف عامله. ثم قال رحمه الله شطية نافية تخف إن ثقيلة زائدة أقسام إن، ذكر في هذا البيت المعاني الأربعة لإن. قال فعلين بالشرط الزمن، المعنى الأول أن تكون شرطية، المعنى الأول أن تكون شرطية، ومنه قوله تعالى إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وحكمها أن تجزم فعلين كما قال الناظم فعلين بالشرط الزمن، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. لو ذكرت مثال آخر من القرآن على إن الشرطية، تعود ونعود. أحسنت، وإن تعود ونعود. نعم، وأيضا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. قال وأملت كليس نفيا، النوع الثاني لإن أن تكون نافية، وهي مهملة لا تعمل عند جمهور العلماء، وذلك مثل قوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من سلطان بهذا، إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وأهل العالية يؤملونها عما ليس، وهذا الذي ذكره الناظم في قوله وأعملت كليس نفيا، أهل العالية يؤملونها عما ليس، ومنه قول بعضهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. إن أحد، أحد اسمها، خيرا هذا خبر إن التي تعمل عما ليس، من أحد إلا بالعافية. ومن شواهدها قول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. إن هو مستوليا، أين اسم إن؟ هو وخبرها مستوليا. أحسنت، وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله تعالى ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ولئن زالتا إن شرطية، إن أمسكهما أي ما أمسكهما نافية. قال رحمه الله وقليلا عملت خفيفة عملها مشددة، هذه الثالثة، وهي المخففة من الثقيلة في نحو قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم، على قراءة التخفيف، وإن كلا لما ليوفينهم، هي مخففة من الثقيلة. ويقل إعمالها عمل إن المشددة كهذه القراءة، وهذا معنى قوله وقليلا عملت خفيفة عملها مشددة. ومن إهمالها قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، على قراءة مخففة الميم في لما، إن كل نفس لما عليها حافظ، تكون إن هنا مخففة من الثقيلة. طيب على قراءة من شدد الميم، إن كل نفس لما عليها حافظ، ما نوع إن؟ نافية، نافية كما سبق. أحسنت. ثم قال رحمه الله وما الحجازية كفت زائدة، النوع الرابع الزائدة، والغرض التوكيد، لذا يسمون الزائدة بالمؤكد. فالزائد عند النحاة هو الذي لم يؤت به إلا لتقوية الكلام وتوكيده. ومنه ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم، إن هنا زائدة أي ما زيد قائمة، وتكف ما الحجازية عن العمل، وهذا معنى قول الناظم وما الحجازية كفت زائدة، أي كفت الزائدة ما الحجازية عن العمل. لذا يقرر النحاة أن من شرط إعمال ما عمل ليس ألا تأتي بعدها إن، لأن إن تكفها عن العمل. قال مالك إعمال ليس أعملت ما دون إن، ما بقى النفي وترتيب سكن. ومنه قول الشاعر فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، فما إن طبنا جبن إن هنا زائدة كفت ما عن العمل، وحيث اجتمعت ما وإن فالقاعدة ما قاله الناظم في البيت الذي بعده، متى التقى إما فما إن صدر ناف وإن شرط وزيد ما أخر. إذا اجتمعت ما وإن فالمتأخرة زائدة، يعني إذا تقدم ما على إن فما نافية وإن زائدة، مثل ما إن زيد قائم، ما نافية وإن زائدة. وإن تقدمت إن على ما فإن شرطية وما زائدة، نحو قوله تعالى وإما تخافن، هنا ما هي الزائدة ويقال فيها في القرآن صيغة مؤكدة، وإن شرطية. إذن إذا اجتمعت ما وإن فالمتأخر زائد، ثم إن كانت متقدمة إن فهي شرطية، وإن كانت مقدمة ما فهي نافية. يقولون يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة، ولك أن تقول هنا يا طالبا خذ فائدة من بعد إن ما زائدة، ولك أن تقول يا طالب، لك أن تعكس تقول يا طالبا خذ فائدة من بعد ما إن زائدة، فإن بعد ما زائدة وما بعد إن زائدة. وسيأتي قريبا إن شاء الله أن أن بعد لما زائدة، أن إذا جاءت بعد لما فلما أن جاء البشير فهي زائدة، ولك أن تقول يا طالبا خذ فائدة أن بعد لما زائدة. ثم قال رحمه الله أن حرف مصدر مضارع النصب، أن يقال فيها حرف مصدري ينصب المضارع، نحو قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. فأن هنا حرف مصدري ينصب المضارع، كما قال أن حرف مصدر مضارع النصب. ثم قال والقول في لقيه الماضي اضطرب، والقول في لقيه الماضي اضطرب. والصحيح أن أن مصدرية هي الداخلة على الفعل الماضي في نحو أعجبني أن صمت، خلافا لمن زعم أنها غيرها. والدليل على أنها أن المصدرية أنها تؤول بالمصدر أعجبني أن صمت، أي أعجبني صيامك، ومنه قوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أن هنا مصدرية. ثم قال رحمه الله وبعد لما زائد، الوجه الثاني أن تكون زائدة، وذلك إذا جاءت بعد لما فلما أن جاء البشير، فأن هنا صلة تفيد تقوية الكلام وتوكيده، ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. ثم قال رحمه الله وفسر تالي جملة بها القول يرى بلا حروفه ولم يقترني بخافض نحو دعوت أنقني، هذا الوجه الثالث أن تقع تفسيرية، وذلك إذا وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولم تقترن بخافض. إذا وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولم تقترن بخافض، هذا محل كون أن تفسيرية، وهو الذي بيّنه في قوله وفسر تالي جملة بها القول يرى بلا حروفه، أي فيها معنى القول دون حروفه، ولم يقترني بخافض نحو دعوت أنقني، وذلك قوله تعالى فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أن هنا تفسيرية لأنها وقعت بعد جملة فيها معنى القول أوحينا دون حروفه ولم تقترن بخافض. ومنه أيضا قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأن في هذه الأمثلة كلها تفسيرية لتحقق الضابط السابق، فإنها وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولم تقترن بخافض. وليس من التفسيرية كتبت إليه بأن قم، أن هنا ليس تفسيرية، لماذا؟ بقول الحافظ عليها. أحسنت بارك الله فيك، فهي هنا مصدرية. وليس من التفسيرية قلت له أن يفعل، لماذا؟ سبقت بالقول وحروفه. أحسنت. أحسنت، لأن الجملة المتقدمة عليها فيها حروف القول. طيب وليس من التفسيرية وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ مخففة من الثقيل. لماذا ليست تفسيرية؟ آخر دعواهم هذا مبتدا ليس جملة. نعم أحسنتم، وآخر دعواهم أي الحمد لله رب العالمين المتقدم عليها ليس جملة وإنما هي مخففة من الثقيلة. ثم قال رحمه الله: وبعد علم أو كعلم خفف من الثقيل كعلموا أن قد وفى. النوع الرابع لأن المخففة من الثقيلة وهي التي تقع بعد علم أو ظن نزل منزلة العلم، ومنه قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وحسبوا أن لا تكون فتنة على قراءة الرفع. هذا قوله: بعد علم أو كعلم خفف من الثقيل كعلموا أن قد وفى. ثم قال رحمه الله: شرطية موصولة واستفهم نكيرة موصوفة أقسام من. الكلمة الرابعة مما جاء على أربعة أوجه من، فتكون شرطية في نحو قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. من هنا شرطية تلزم فعلين، الأول فعل الشرط وهو يعمل، والآخر جوابه وجزاؤه وهو يجزى. وتكون موصولة في نحو قوله تعالى: ومن الناس من يقول، أي الذي يقول. وتكون استفهامية في نحو قوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم. من هنا استفهامية، وكذلك في قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا. من استفهامية. نكرة موصوفة، تكون نكرة موصوفة أي تحتاج إلى صفة، في نحو مررت بمن معجب لك. مررت بمن معجب لك أي بإنسان معجب لك. وهذا المعنى الرابع قليل في الكلام. هذا آخره، والله تعالى أعلم.